يا رسول الله إن في الورى زخر يقين، يا عظيم الشان أنت ملجأنا لأنك جئت بالنصر المبين. باغي الجلال منك أرجو الصفح عني، منك أرجو الصفح عني، منك أرجو الصفح عني، فاصفح الصفح الجميل. إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. يا إله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. آمين. اعمل بآثار النبي فإنها وأقبل نصيحته ففيها العز والشرف المتين. واشدد يمينك بالشريعة إنها السبب المتين. خير البرية أحمد والحق يصحب اليقين. قد جاء جبريل حقا بالكتاب المستبين. صلى عليه الله وعلى أصحابه ثم